وصلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي وصلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي وصلي علي وصلي بقلبي وأعماق حبي وصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت وأمشي وأنت ضياء لدرج صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي وصلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي وصلي علي ونور الهدى ساطع من يدي ونور الهدى ساطع من يدي ونور الهدى ساطع وكل حنين وشوق إلي صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي صلي علي وأعماق حبي وأمشي وأنت وأمشي وأنت ضياء بدربي صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي صلي علي وكل الوجود صلاة ووحي السماء هل من راحتين وكل البرايا وصلي علي صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق في مجد الأنوار مطلع الأقمار.

شمالهم وشيلنا رحابهم كيف نرجو وصالهم يا هلانا سويعة لو سمعنا مقالهم قد شهدنا افتقارنا قد شهدنا جلالهم واعترفنا بنقصنا خذ عرفنا كمالهم ليس للقدر مثلنا أن يلاقي جمالهم نحن من سوء حالنا نرتجي الدهر حالهم قد جعلنا قلوبنا كيف شاء الجمال. Show me a little. أتيتم حين بذل لقد أتيتم حين بذل ضيفا كزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم محبا Shalom.